لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ونواصل بعون الله تعالى التعليق على منظومة سنة الرسول إلى علم الرسول بتوحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وتوقفنا عند كلام المؤلف رحمه الله تعالى على صفة العلو، إن شاء الله تعالى نذكر في حوالي 10 دقائق أو ساعة نذكر باختصار أدلة علو الله جل وعلا على خلقه، وأجلس الأخير إن شاء الله في واسطية وفي الطحاوية، لكن لا بأس أن يعيدها هنا وهناك لأن لإعادة إدخالها. علو الله جل وعلا على خلقه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، يعني 5 أدلة: كتاب، السنة، والإجماع، والعقل والفطرة. نبدأ بأدلة القرآن الكريم. القرآن الكريم دل على علو الله سبحانه وتعالى بعشرة أوجه كاملة. الأول، وجه الأول التصريح بالعلو المطلق ذاتا وشرفا وقدرا، قال تعالى: وهو العلي العظيم. قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. العلو هنا شامل لعلو الذات والصفات، هذا واحد. ثانيا، التصريح بأنه في السماء، قال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ومن السماء والله جل وعلا، الوجه الثالث. الوجه الثالث، التصريح بالفوقية. قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده. الثالث. الوجه الرابع، التصريح بالفوقية مقرونة بأداة من التي تعين فوقية الذات. قال تعالى: يخافون ربهم من فوقه. قوله من فوقه يدل على فوقية الذات، من فوقه، لأن قوله يخافون ربهم يدل على فوقية القهر. من فوقه فوقية الذات. إذا قال قائل: هو القائل فوق عباده، هذه فوقية القهر. طيب، يخافون ربهم من فوقه، هذه فوقية القهر، من فوقه فوقية الذات. الخامس، التصريح بصعود الأشياء إليه. قال الله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب. فقال تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه. الوجه السادس، تصريح برفع الأشياء إليه. يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. رفعه الله إليك، رفع الأعلى يدل على العلو. الوجه السابع، التصريح بتنزيل الأشياء من عندي. قال تعالى: تنزيل من الرحمن الرحيم. تنزيل كتاب لا ريب فيه من رب العالمين، ونزله روح القدس من ربك بالحق، يدل على علو الله. الوجه الذي بعده، التصريح بالاستواء على عرش. الثاني الثاني نعم الثاني استوى على العرش الرحمن على العرش استوى. العرش هو سقف المخلوقات أكبر مخلوقات العرش الله تعالى على العرش. ومعنى استوى ارتفع وعلى استوى على الشيء يعني ارتفع عليه. قال تعالى وجعلكم من الفرج والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه جعلكم على ظهور التوابع. إذا الفعل استوى إن تعدى بعلى فإن معناه ارتفع عليه استوى على ظهوره. ووجه الثاني التاسع التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده. قال تعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. من عنده الذين عندهم الملائكة الملائكة في السماء الله يقول عنهم ومن عندهم يعني الذين عندهم فإن استكبروا فالذين عند ربك الذين عند ربك الدين كل على علو الله. الوجه العاشر إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليكذب موسى بقوله بقول موسى إن الله في السماء. إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليكذب موسى بقول موسى إن الله في السماء. قال تعالى قال فرعون يا همان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات وأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم إله غيري فأوقفني يا همان على الطين فاجعلني صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من كاذبين. سورة القصص. وذلك أن موسى عليه السلام أخبر فرعون بأن الله في السماء فأراد فرعون تكذيب موسى وقال يا همان إني أسرح لعلي أبلغ أسباب محفوظ في الكلام صح مع موسى تأكد الكلام فقال الله خذ أبني همان ابن لي هو جعالي أنا أطلع أشوف إلى موسى فيه ولا ما فيه ذكر فرعون. إذا فرعون أنكر العلوم فرعون ممكن العلوم ليس مقر العلوم إنما أراد تكذيب موسى لهذا قال إني لأظنه كاذبا كاذب لماذا؟ بقوله الله في السماء. أراد فرعون تكذيب موسى لهذا قال أهل العلم إن من أنكر علوم فهو فرعوني جهلي فرعوني جهلي ومن أقر بالعلوم فهو موسوي المحمدي على طريقة موسى ومحمد عليهما صلاة الله وسلامه والله كاذب. هذه أوجه القرآن الكريم عشرة تلك عشرة من كاملة. وأما السنة فحديثها كثيرة وكثيرة جدا في إثبات العلوم منها حديث الجامع المشهور أين الله؟ قال في السماء. من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة رواه مسلم. واضح في السؤال عن الله بعينه. كذلك حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين ألا تأمنوني وأنا أمير في السماء ألا تأمنوني وأنا أمير في السماء متفق معك. كذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود والترمذي الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء يدل على العلوم. كذلك من أدلة العلوم من السنة أحاديث رفع اليدين أي حديث رفع اليدين للدعاء يدل على العلوم. أي حديث صح فيه رفع اليدين للدعاء فهو دال على العلوم. فمن ذلك حديث سلمان عند الترمذي إن ربكم حي ستير يستحي من حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. كذلك أحاديث المعراج كلها تدل على العلوم كلها دل على العلوم. كذلك حديث النزول يدل على علوم الله. حين النزول ينزل ربنا تبارك وتعالى. النزول يدل على العلو، على أن الله تعالى تنزل العلو. وغيرها كثير، السنة حيث كثيرة جدا في إثبات العلو. الإجماع انعقد على إثبات العلو لله، أجمع الصحابة المتابعون على أن الله جل وعلا فوق السماوات. طبعا هذا الإجماع أهل العلم كما اعتبر تنهيد وأبي عمر الطبرسي المالكي وغيرهما نقلوا الإجماع مع سلف على أن الله جل وعلا فوق سمواته فوق عرشه. ولم ينقل عن أحد من السلف أنه قال بغير علو. ما في واحد من السلف تكلم في إنكار علو، نعم، إلا ما حدث من بعدهم من المعطلة والجهمية والمعتزلة والمتبعون والأشاعرة، لكن ما في واحد من القرون المفضلة من الصحابة عليهم رضوان انكروا أو التابعين لهم بإحسان، كلهم قروا بين العلو. طيب ده الإجماع. كذلك العقل دل على علو، العقل السليم، العقل السليم الذي لم يتلطخ بأوساخ فلسفة وأهل الكلام والبدع يقر بالعلو، لأن العلو كمال والله له الكمال، والسفل نقص والله نزع النقص. العلو كمال والله متصف بالكمال، والسفل نقص والله نزع النقص، إن لله العلو. كذلك مما يرد به أيضا من الأدلة العقلية على نفاد العلو أن يسأل المنكر للعلو، يسأل سؤال واحدا، سؤال واحد بس، هل تثبت مخلوقا فوق الخالق؟ وإنت تعتقد في مخلوق فوق الخالق له جوابان، إما أن يقول لا وبهذا يكون قد أقرب العلو، وإما أن يقول نعم فيطالب بإثباته. السؤال يختار أحدهم، إذا قال لا فقد أقرب العلو، لو قال لا معناه ربنا فوق المخلوقات، وإذا قال فيه يقول خلاص وريني أنت تدعي الدعوة أقم البين عليها، أنت في مخلوق وخالق اسمه شو مخلوق، يطالب بالبين وهيهات أن يأتي البين على دعوة. إذن هذا من الأسئلة العقلية التي يرد بها على منكري العلو، فقل له هل تثبت مخلوقا فوق الخالق؟ إذا قال لا في الغالب سيقول لك لا. لن ينتبه للسؤال، فاجئ هذا السؤال سيقول لا، والله تهم خلاص مع السلامة خلصوا كذا نحن انتهوا. لو قلت ما في مخلوق هو الخالق، إذا الخالق هو المخلوق، إذا اتفقنا على أنه لا مخلوق هو الخالق، إذا الخالق فوق المخلوقات، أنه ليس هناك خيار آخر. هذا دليل عقلي في إثبات العلو. كذلك دليل آخر عقلي يمكن نختصره، وأن يقال لملوك العلوم إن الله تعالى لما خلق الخلق إما أن يكون خلقهم في ذاته أو خلقهم ثم حل فيهم، أو خلقهم وكان بائن عنه، إما أن يخلق الخلق بذاته وهذا باطل، أو أن يخلق الخلق ويحل فيه وهذا أيضا باطل، أو يخلق الخلق ويكون بائن عنه. قل بائن عنه متحيزا عنه بعيدا أو منفصلا عن خلقاته. إذا تقرر هذا فهذا لا يخلو من أحوال ثلاثة، إما أن يكون الخلق فوق خالقه وهذا باطل، أو يكون محاذيا محاذاته وهذا أيضا باطل، وإما أن يكون في السفل والخالق في العلو وهذا هو الأثبت. يكون الخلق لهم السفل والخالق له العلو، فلا يكون الخلق في دار في مقام مع الخالق ولا يكون فوق الخالق، إنما يكون خالق فوق عباده فوق مخلوقاته. فنقول لا يحتاج إلى كل هذه الأدلة، الفطرة السليمة كما سيأتي باب الوجه الخامس أو الدليل الخامس، الفطرة دلت على علو الله عز وجل، النفوس السليمة الفطرة المستقيمة تقام بالعلوم. لا أحد سوي الفطرة ينكر علوم، إلا إنسان تلطخ بالبدع وأهل الكلام وبالشبهات، لكن إنسان سوي الفطرة يقيم بعلوم الآخر ولك أخوك، حتى العوام لك حلال أخوك، وأنا بدا لي الله يرفع يده، وإذا دعا الله يشرب بصدره إلى علوم، وإذا سألت ضمن الصغير أين الله يقول لك في السماء، أي ضمن تسأله أين الله سيقول لك في السماء، ما نفكر ولا نتنفل ولا نقول لك من يسأل أبوه الأسد، طوال الجواب في السماء. من أين جاء بهذا الجواب؟ من فطرة الله التي فطر الناس عليها، هذه الفطرة التي فطر الله عليها الناس. إذا هذه اختصار وهذا مرور سريع على أدلة العلوم. قال رحمه الله: فإنه العلي في دنوه وهو القيوم جل في علوه، حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبه أنام. ينزه الله تعالى عن مشابهة أنام الخلق، فلا يشبه الخلق ولا يشبه الخلق، وهو الحي من الحياة الكاملة التي لا تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. حي وقيوم، قيوم أي المقيم لغيره، والقائم بنفسه، القائم بنفسه والمقيم لغيره، حي وقيوم فلا ينام، ينزع النوم، ينزه الله تعالى عن أن ينام، إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لأن النوم نقص في الحياة، النوم نقص وغفلة، والله تعالى لا يحتاج إلى النوم لكمال حياة. لا تبلغ الأوهام كره ذاته، الأوهام الظنون ما يرجى كونه، هذا هو الوهم، الأوهام لا تصل إلى حقيقة الذات، الأوهام لا يمكن أن تتوصل إلى حقيقة الذات، ولا يكيف الحجة صفاته. الحجة العقل، الحجة هو العقل، قال الشاعر: فلو كانت أرزاق ذاته على الحجة هلكنا إذا من جهلهن البهائم. الحجة هو العقل، فالعقل لا يكيف الصفات، لا يكيف الحجة صفاته، أي لا يمكن للعقل أن يتوصل إلى كيفيات الصفات، لأن العقل لا مجال له في الغيبيات، لا مجال للعقل في الغيبيات، هذه قاعدة مهمة جدا في العقيدة، أن الغيبيات لا مجال لعقل فيها أي في إثباتها وفي الكلام عنها إلا إذا جاء الوحي. العقل قد يدل إجمالا على أمور ومسائل، لكن تفصيلا لا يمكن العقل أن يفصل في أمور الغيب. باب الصفات من أمور الغيب التي لا يمكن العقل أن يفصل فيها فيما يجب ويجوز ويمتنع من عقل الله تعالى، كذلك لا يمكن العقل أن يكيف صفات الله جل وعلا. وإذا كان عقل قد عجز عن تكييف الروح المخلوقة، فكيف يكيف الخالق؟ الروح التي يحمل الإنسان بين جنبيه، الروح لو سئل الإنسان كيف من هذا الروح، عجز الناس عن الكلام عن تكييف الروح. سيأتي إن شاء الله في تقريبا التذكرية مثل الروح، عجز البشر عن الكلام عن الروح بشيء مقنع، هل هي الجسم، هل هي البدن، هل هي ما هي مادته، يشوف الروح يمشي سائلة لزجة صلبة هواء معه، الروح يتحدث يشوف الله تعالى وهي مخلوقة، وتغبض وتصعد الروح وتنزع الروح من البدن، وهكذا في الحديث كثيرة. عجز العقلاء عن تكييف الروح، فكيف يقيمون صفات الله جل وعلا؟ ولا يكيف الحجر صفاته باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد منفرد بالخلق والإرادة وحاكم الجلد بما أراد باق فلا يفنى الله تعالى القصد بالبقاء كل من عليها فان ابقى وجه ربك وكل شهادة إلا وجهه إلا ذات المتصل بالوجه وهنا القول في الصفات كالقول في ذات فإذا كان أمه باقيا فهو باقي سبحانه وتعالى القول في الصفات كالقول في ذات هذه قاعدة تأتي إن شاء الله في هذا الأصل في التدبرية القول في الصفات كالقول في ذات إذا كان وجهه باقيا فالله تعالى باقي لأن وجه من صفاته وصفات تابعة للذات صفات تابعة للذات فالله تعالى باق فلا يفنى ولا يميت إلا يزول ولا يكون غير ما يريد لا يكون إلا ما أراده الله تعالى كونا لأن الإرادة نوعان كونية وشرعية كونية وهي لازمة للوقوع وتشمل ما أحب وما لم يحب يقول فيما أحبه الله وما لم يحبه هذه الكونية شرعية وهي ما أحبه الله تعالى وقد تقع وقد لا تقع هذا الفرق بين الشرعية والكونية الكونية متحتمة للوقوع وتشمل ما أحبه الله وما لم يحبه الشرعية فيما أحبه الله وربما وقعت وربما لم تقع مثال الإرادة الكونية أو الأدلة على الإرادة الكونية قوله تعالى ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد السماء من يريد أن يضله إرادة هذه كونية ومثال الإرادة الشرعية قوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم يريد الله ليبينكم ويهديكم سورة الذين من قبلكم هذه إرادة شرعية أن يحب إرادة شرعية معناها المحبة والكونية معناها المشيئة الشرعية فيما حبه الله وربما لا تقع وقد تقع فإذا وقعت صارت كونية شرعية وإذا لم تقع تبقى في الشرعية أما الكونية فهي ما وقع سواء كان هذا الواقع مما يحبه الله أو كان مما لا يحبه الله كما قال تعالى عن نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغيركم يعني شاء ذلك فلا يقع في الكون إلا ما شاء الله تعالى إلا ما قضى به كونا إلا ما أراده كونا وسيأتي إن شاء الله هناك عبارات جاءت كتاب وسنة فيها القسمان الكون والشرعي الإرادة والقضاء والكتابة والكلمات والتحريم والإذن والأمر كل هذه جاءت في القسمين الشرعي والكون فلا يكون إلا ما أراد الله تعالى ولتوضيح الفرق بين إرادة كونية وشرعية نضرب مثلا بأبي لهب أبو لهب كفر فكفر أبي لهب مراد لله تعالى كونا غير مراد شرعا أراد الله كونا لأنه وقع لكن ما أراد شرعا لأن الله لا يحب الكفر إيمان أبي بكر أراده الله شرعا وأراده كونا لأنه وقع كل ما وقع فهو مراد كونا وكل ما أحبه الله فهو مراد شرعا لكن لو سألنا سؤال إيمان أبي لهب ماذا يقال فيه إيمان أبي لهب أراده الله شرعا وكونا نعم أراده الله تعالى شرعا لكن ما أراده كونا أراد فعلا لأن الله يحب الإيمان يريد أن يتوب على عباده لكن ما أراده كونا لأنه ما وقع لم يقع وسبب طلال كما ذكره العلم في القدرية أنهم لم يفرقوا بين إرادتين الكونية والشرعية فالقدرية ظنوا أن الإرادة الشرعية تعني الإرادة الكونية أو ظنوا أن الإرادة الكونية تعني الإرادة الشرعية خلط بين إرادتين لذلك ضمن كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الطحاوية إذن الإرادة قسمان، كونية شرعية مثل قضاء، وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه، هل هذا قضاء شرع أم كوني؟ وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه شرع ولا كوني؟ شرعي. أي نعم هو شرعي ليس كوني. لو كان كونيا لا ما بقي في الأرض مشرك. طيب، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لنفسدن الأرض مرتين ولا تعلمن علوا كبيرا، أن هذا قضاء كوني أم شرعي؟ كوني. إذا القضاء فيه الإذن كذلك، إذن كوني وشرعي. قال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. الإذن هنا الإذن الكوني أم الشرعي؟ السحر كوني ولا شرعي؟ كوني. طيب، أم لهم شركاء شرعوا لهم الدين ما لم يأذن به الله، شرعا ولا كونا؟ شرعا. ما لم يأذن به الله فهو شرعا. ايوه، اذا ما وقع لا كون ولا شرع، ما كون لانه ما وقع وما شرع لان الله يحبه. يعني مثلا كفر المؤمن، كفر المؤمن هذا غير مراد كون وغير مراد شرع. يعني كفر ابي بكر كمثال، هل هو مراد شرعا؟ مراد ما مراد كون المراد، إذن غير مراد كون وغير مراد شرع. أحيانا قد ترتفع إرادتان، إذا كان الشيء مما لا يحبه الله تعالى ولم يقع، إذا كان الشيء مكروها لله تعالى ولم يقع فهذا لم يريده الله تعالى لا شرعا ولا كون. أحيانا ترتفع إرادتان كونية وشرعية، وأحيانا تجتمع إرادتان في إيمان المؤمن، إيمان أبي بكر مراد كونه مراد شرعا. ولا يكون غير ما يريد مفرد بالخلق والإرادة أو حاكم جل من أراد. مفرد بالخلق الله تعالى هو الخالق، ولا خالق مع الله جل وعلا، وهو الخالق الذي خلق الخلق من العدم وعلى غير مثال سبق، ولا أحد يشارك الله في الخلق. لأن بعض أهل الباطل يقولون أن غير الله يخلق مجازا، يخلق مجازا، لكن خالق حقيقي هو الله تعالى. هذه شبهة من شبهات أهل الخرافة والتصوف، يقول يخلق الشيخ حق مجازا لكن خالق حقيقة هو الله جل وعلا. طيب، نقول لهم رد عليهم: أروني مخلوقا قد خلقه شركاؤكم مجازا. دون عينك المخلوقات المخلوقة مجازا، قول ده ده مخلوق دخله الشيخ مجازا، ما في مخلوق مجازا ولا حقيقة لغير الله جل وعلا، ما في. طيب، قالوا عيسى عليه السلام قال تعالى: تخلق من طين. قل نعم، الله جل وعلا أذن لعيسى أن يخلق من طين كائن الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. عيسى عليه السلام عنده إذن من الله تعالى، الله أذن أن يخلق من طين. طيب، من أذن لأوليائكم؟ ربنا أخبرنا أنه قال عيسى ذا شغال بإذنها لا أذن له. طيب، فمن أذن لأوليائكم؟ ولو أذن أيضا لما يدعون، لكن الشيخ ممكن يخلق يخلو، لكن يخلو مجازا. هذا كله من تعسف في وصف أوليائهم بصفة الله جل وعلا، تعسف ليثبتوا لشيوخهم بعض صفات الله تعالى بدعوى المجاز. لا مجاز ولا حقيقة، ما في إنسان يخلق لا حقيقة ولا مجازا، خالق والله جل وعلا. ما يضاف الإنسان من الخلق هو التحويل من صورة إلى صورة، بس من خشب لطرابيزة، من حديد عمل باب مروحة كده، من حديد يحول من مادة إلى مادة، صناعة ما يسمينها في الصناعة. لكن أن يوجد من عدم لا يمكن، أن يخلق ينفخ الروح في المخلوق لا يمكن، لا يمكن أن ينفخ. ولهذا جاء في حين المصورين أحيوا ما خلقته، أحيو ما خلقته، وخلق يعني ما صورته ونحته. ابن حاد ينحت الصورة، يأتي بالحجر في تمثال لأحد الناس ثم هذا خلقه، فيقال له أحيو ما خلقته. لكن هذا يصنع أن يحييه، أن يحييه وأن يبث فيه الروح، لا يستطيع. ولذلك الحديث القدسي والأمر بالذهب يخلق كخلقي، فليخلق بذرة أو ليخلق شعيرة. لأن الخلق الذي يوصف به الإنسان ليس هو الخلق من عدم أو نفخ الروح وإعادة أو بث الحياة في المخلوق، إنما هو التحويل من صورة إلى صورة. فتبارك الله أحسن الخالقين. والله تعالى منفرد بالخلق والإرادة، إرادة كونية، وحاكم جل بما أراد، كذلك الحكم رحمن كوني وشرعي. قال تعالى ذلك الحكم الله يحكم بينكم وهو شرعي. وما الحكم الكوني؟ كما في قوله تعالى سورة يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. هذا الحكم الكوني، فمن يشاء وفقهم بفضله، وفقه بفضله، ومن يشاء ظلمه بعدله، فمنهم الشقي والسعيد، وذا مقرب وذا طريد، لحكمة بالغة قضاها يستولي الحمد على قضاها. من يشاء الله يضله، ومن يشاء يبع على صراط المستقيم. فكونه تعالى فعال لما يريد، هذا لا يعني أن الله جل وعلا يظلم عباده، إنما يعامل العباد بالعدل والفضل. ومن الناس من يهديه الله، ومنهم من يضله الله، والذين هداهم الله هداهم لأنهم أرادوا الهداية وسعوا له، والذين أضلهم لأنهم رفضوا الهداية وهربوا منه. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله، قل ما كان في الضلال فليبلغ الرحمن مدا. وكثيرا ما نضرب مثلا برجلين، الأول هداه الله تعالى بفضله، والثاني أضله الله بعدله. الأول كان بعيدا عن بلد الهداية وموطن الهداية، لكنه هاجر وسافر وتغرب بحثا عن الهداية، والثاني جاءت الهداية في داره وفي حيه فرحه، سلمان وأبي جهل. فسلمان سعى للنبوة لإيمان بها النبي عليه الصلاة والسلام، سمع بأن النبي قد أضل زمانه وبحث عنه حتى أدرك سلمان. وأبو جهل جاء النبي صلى الله عليه وسلم في بلده ومكث معه 53 سنة، 40 سنة قبل النبوة، 13 سنة بعد النبوة، بعد كله رفض الهداية. بل قال أبو جهل لأبو بدر اللهم إن كان هذا الحق من عندك فأمطر عليه حجاب من السماء وإثنى بعذاب عليه. يعني أبو جهل يوم بدر، بدر يقول يا الله لو تلحق أهلنا اليوم، قال لو تلحق أهلكنا وأمطر عليه حجاب من السماء. إذن هو رافض الهداية، فمن كان كذلك أضله الله وختم على قلبه وسلمه وسلم. ومن أراد الهداية وسعى لها وبحث عن الحق وتجرد في اتباعه يهديه الله جل وعلا، كسلمان الفارسي تنقل من انه تداوله بضعه عشر من ربه الى رب، بيع واشتري 13 شخص يشتري هذا ويبيعه هذا، تداوله الساده من سيد الى سيد حتى وصل الى المدينه، فساقه الله تعالى سوقا الى الامام الهدايه. لذلك من يشاء وفقه بعدله، ومن يشاء وفقه بفضله، ومن يشاء أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد، وذا مكرم وذا طريد، لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. كل ذلك تبعا لحكمة الله البالغة. فالهداية والإضلال والشقاء والسعادة كل ذلك لحكمة الله تعالى البالغة. وما ربك بظلام للعبيد، والله تعالى يحمد على قضائه يستوجب الحمد على اقتضاه. ف فما من فعل فعله الله جل وعلا إلا لحكمة علمناها أو جهلناها. أي قضاء يقضيه الله جل وعلا هو لحكمة، سواء علمنا شيئا من ذلك أو لم نعلم من ذلك شيئا، مهم أن نؤمن بأن الله تعالى حكيم بقدره وحكيم بشرعه وأمره ووعده. نقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله تعالى غدا بمشيئة الله بعد صلاة الفجر، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله محمد، وآخر دعاء الحمد.